قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر، ما يكفي هذا، لا بد أن يعلن عنها، وهذه مهمة بلا سهل. وأخطأ في كونه لم يردها إلى أصحاب المفقودات، يعني هذا مكلفين من قبل الدولة، وما وصلهم مصبول، يعني أنت إذا أعطيتهم بريت ذمتك. يحيى رجل سمع رجلا جهش بهذا المسجد، هل يقول لا ردها الله عليه سرا ام جهرا؟ واذا قال اذا قال لا ردها الله عليه يترتب على هذا مفسده، هذا تعزير له، يعني كون الرسول امر بالدعاء عليه من باب التعزير، كما امر بعدم تشميت العاطس اذا لم يحل. فإذا رأى أنه لو أقام هذا التعزير عزر هو، فلا يقيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يا رسام، صلى الله عليك، لو أخرها اللقطة لم يعرفها، ثم بعد الحول أراد أن يعرفها ولم يرد صاحبها، لا هذا ظالم معتدي، ماذا يصنع بها؟ يصنع بها على أن يبيعها ويتصدق بثمنها مع الإثم. صالح، أشكل عليه الجمع بين أحد إيش؟ أشكل عليه الجمع بين أحد زيد وخالد جهني في تعريف حوله مع حد زيد الكعس لأن المرض عرف 3 سنوات إيش؟ وجدت سرة على هذا الإنسان فعرفت حوله فقال أعرفها، ثم عرفت حوله فقال أعرفها حوله، لأن ردت 3 مرات. لعل هذه قضية عين معنى، لأنه إذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثل إجابة عن سؤال فهذه قضية عين، نأخذ بالألفاظ العامة عرفها سنة. نعم. ما تشك تلزم أخذ اللقطة؟ هل بأخذها أو مغادرة المكان؟ شلون؟ يعني لو أخذ اللقطة ما تلزم؟ يعني الأحكام اللقطة من التعريف وغيره. لو أخذ اللقطة فغادر مكانها ثم ردها إلى. نعم. إذا أخذها بنية الالتقاط لزم، فلو ردها صار ضامنا. وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة المسؤولة فليس بملتقط. أو مثل أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلا، هذا ليس بملتقط. يردها شيء؟ نعم يردها إلى مكانها. متى؟ مثل أخذها يريد أن يرفعها إلى جهة المسؤول. نعم. فلم يجدها. نعم. هل يردها إلى مكانها؟ لا، انتظر، إذا رد إلى مكانها مش يكون ضامنا. انتهى الوقت. نعم. انتهى. نعم. لا ما بقي. أنت يا شيخ. دقيقة ونصف. بارك الله فيكم. 8 دقائق. الآن 1:39 يعني 9 دقائق راح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل وجد لقطة فأخذها وهو غير آمن، نفسه عليها، يكون كالغاصب، يكون ضامنا. طيب، رجل آخر وجد لقطة فأخذها يظنها لا تتبعها همة وساط الناس، فإذا هي ذهب، وظن أنها صفر، فإذا هي ذهب هل يردها في مكانها أو لا؟ ها؟ يعني لا يردها لمكانها، وإلا نعم تفضل. هو أخذها على صفر ما تسوى ولا ريال، وإذا بها ذهب هل له أن يردها إلى مكانها أو لا؟ لا يرد، لأنه ربما في هذه الرد التي أخذها جاء صاحبها ولم يراها. لا، وهو في الحال واقف أخذها من الأرض ونظر إلى ذهب ردها، لا يرد.

كيف؟ إلى كبر اللاقط يقال أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم ابن عبد الرحيم ابن عبد عائلة اللاقط إيه؟ مثل بنثة ها يعني بس هؤلاء أجانب منه إلا إذا كان إلا إذا أرضعته المرأة إذا أرضعته المرأة صارت أمه من الرضاع وصارت بناتها أخوات له من الرضاع نعم أشياء تتعلق بها همة أوسط الناس لكن أوسط الناس مثلا لا يبحث عنها إلا أسبوع شهر شهرين ثم يترك حلو واحد يبقى مثلا بمتريال قد يدورك مددها إيه لكن لا أشياء التعريف قلنا نجم حول كامل هل أقولنها يقتر على الغالب لا لا لازم نحول الكامل لأنه ربما يكون صاحب اللقطة راح عن البلد ويرجع إليه بعد شهر أو شهرين أو ما أشبه نعم شيخ بارك الله فيكم بالنسبة للمولود من الزنا والسؤال الشيخ تابع لسؤال الشيخ خالد يعني يكثر مع وجود التوبة والرجعية هل إيش؟ المولود من الزنا نعم ومع وجود الصحوة والراجعين إلى الله عز وجل تائبون يعني إيه هل إذا كان الإنسان فكر بعد ما يعني ابتلي بالفاحشة أنه يتزوج هذه المرأة إذا تابت فهل الولد الحاصل بينهما يمكن استلحاقه به بالرجل يعني؟ هذا لا نفتي به في هذا المكان إذا وقعت مسألة بعينها أعان الله على الفتوى بها تقع كثيرا يا شيخ إذا وقعت بعينها سئلت هذا إذا وقعت بعينها وقع بعينها يا شيخ ما هي عليك لا ليس إذا ما هي بعينها نعم أرادت تشرب ماء زمزم في البيت نعم عند البيت فوضعت عباءتها في مكان فلما رجعت تريد تأخذ عباءتها وجدت عباءة أخرى وهي ما تشرب إلا وردت من عباءتها ليش ما بيت معها نعم كيف على كل حال هي مثل غيره مثل الرجل يضعن عليه ولا يجده نعم بارك الله فيك ذكرنا انه لا يوجد معنى اللقيط فهو لا نعم لكن شيء اذا كان دراهم اذا كان دراهم نعم فهل يجوز لمن اخذه ان ينتفع بذلك الدراهم لا ينفق عليه منها اذا خرج الانسان من المسجد وجد نعل لحف نعل تحت الانسان يمين تختلف ويسار له هل يأخذ يعني زوجين النعلين ايش تقول في الصورة هذه يقول لما خرج وجد نعلة اليمنى هي نعلة واليسرى نعلة الأخ اللي أخذها نعم نفس اللون حجم اي يقع صارت الكنت بيتنا الشهري الحمد لله وسويت جزاك الله خير طيب لكن إذا كان واحدة مثل جديدة واحدة عتيقة الظاهر أن ما حد لابسها لأن حتى الناس يتنقصونه لكن كان هي مقاربة فأرجو أن يكون هذا يأخذها ولا عليه نعم هنا. والله الظاهر يمكن هذا يمكن طاح من السيارة هذا ما هو لقيط يعني ما نبذ هذا يدخل في قوله أو ظل وقد عرفت أن القول الراجح أن الظال لا يدخل في اللقيط لقطة الله أكبر نعم صالح حتى إيش؟ إنه إذا جعلنا لقطة وصار لا تتبعه متى وسط الناس فهو له سواء كان أخذ متاعه أو لا نعم آدم؟ إذا وجد الخط السريع يعني وجد لقطة. هذه مرت علينا يا آدم لكنك نسيت. ماذا قلنا فيها؟ كنا نعرفها في أقرب البلاد، الخط السريع يعرفها في أقرب البلاد. بالنسبة للبلاد بينهم متقاربة، أنا أعتقد مئات الأمتار، أقل من كيلو. لا، بعيدة، مسافة بعيدة. طيب أي البلدتين أقرب؟ ليس بين يعني من أقرب البلد. مسافة بعيدة. مثلا بيننا وبين المدينة. طيب بينك وبين المدينة. بينك وبين المدينة. إذا كان في نصف الطريق معناها تعرفها بكلتا القريتين. فهمت؟ لكن في الغالب إن قد يكون الشيء اللي يسقط هكذا لو كان في البلد تتبعهم متى وسط الناس، لكن في هذا تجد الرجل خلاص أي اسم، مثل لو وقع كرتون من هذه إجرار الماء، جرة الماء معروفة، لو سقط كرتون صاحبه لا يهتم به، ولهذا لو ذكر عن قرب ما يخشى، لكن لو وجدت مثل صندوق فيه حلي وذهب يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. نعم. إذا ظل من لا أفعل. نعم. نعم. أما ذكرنا لكم من مسألة الظل هذه لا ترد على قول الراجح. لا ترد أصلاً. إذا وجد الشيخ مجنون لا يدري. مربط يعني؟ لا لا. ها؟ صحيح. ها؟ مفيش. أين؟ لا يدري متى. هي مثل الطفل يقول هنا يجب أن يعرف يسأل يبحث عن أهله. شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة إيش؟ بالنسبة للمرأة التي تفقد عباءتها قد إيش يحدث هذا مثلا حق الولائم لما تدخل النساء يعني ينزعن يعني صحيح. العباءات إيه نعم. لما يطلعن يعني كل واحدة تأخذ يمكن العباءات هي مثلا ما لها يعني ما لها حد الصور كثيرة ما لها حد كيف تعمل يا شيخ؟ ها؟ كيف تعمل؟ نفس اللي قال المؤلف يكون له قدر. هذا تعرفها يعني؟ تعرف ولا تتركها؟ ممكن تتركها يعني ممكن تطلع. نعم. ما يمكن تطلع بغير عباءة. إذا كان ما يمكن تطلع بغير عباءة تستعين من أختها. وفي الحرم مش كيف تسوي؟ حتى الحرم. إذا ما تستعير يا شيخ. نعم. الحرم ما تستعير. كيف؟ إذا قلنا لا تستعير ما تستعير في الحرم. ما أدري. نعم. شيخ في مسألة الحذاء شيخ. إيش؟ الحذاء إذا أخذ. فإذا كان يعني في مسجد يعني في داخل الحرم مثلاً أخذ حذاء وقلنا أنه يأخذ الحذاء لا إلى أي سن صار. هل هذا له حكم البيع فلا يجوز الحرم؟ لا. هذا مثل ضمان الثلاث. مثل لو وافقت واحد مثل لك شيء في وسط المسجد وقلت عطنا العيوب. ضمان. أنت الوقت. رجل ادعى ان اللقطه له قل له ادعى ان اللقطه له فهل يلزم دفعها اليه؟ يلزم دفعها اليه خطا ها؟ يعني اذا وصفها نعم. طيب ألا يمكن أن يقال لللاقط يعني واجد اللقطة أن يقول لا أدفعها إلا ببينة؟ نعم أحسنت لأن صاحبها ليس له مناسب. طيب لكن لو خاف بأن كانت هذه اللقطة يعني موجودة بكثرة بين الناس كل إنسان يمكن أن يأتي ويقول لي يعني له ذلك أن يطلب البينة. طيب صحيح إذا خاف من أحد يرجع عليه فله أن يطلب البينة. رجل ترك حيوانا بفلات آدم عاجزا عنه